ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ويقول الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، يبرئ الله نفسه وينزه نفسه ويبعد عن نفسه كل نقيصة أو عيب، أن يخلق هذا الخلق بلا فائدة بلا جدوى بلا عمل. وإنما خلق الله الخلق أجمع، وخلق السماوات والأرض كي يعبد وحده سبحانه وتعالى. هذه هي الغاية، هذا هو الهدف، هذه هي النتيجة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك إذا تفكر المسلم في عظمة الرب سبحانه وتعالى وفي عظمة مخلوقاته، دل كذلك كله على عظمة من خلقها سبحانه وتعالى. فإذا نظرت إلى الجبال الشوامخ، وإلى السماء وكيف رفعت بغير عمد، وإلى الأرض كيف بسطت تحت الأقدام، وإلى الشمس كيف تخرج في وقت وتطلع في وقت، وإلى القمر كذلك، نظرت في كل ما خلق الله سبحانه وتعالى، بل إذا نظرت إلى ما في نفسك أنت وفي أنفسكم أفلا تبصرون، دل كذلك كله على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن فضيلة هذا العمل العظيم الذي قل أن تجد مسلما يدعو عبدا من عباد الله إلى التفكر ساعة فيما خلق الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فلما تفكر أثناء ذكره بعظمة الرب سبحانه وتعالى وجلاله وقدره، دله ذلك على أنه تفيض عيناه لكونه يعلم بأن خالق هذا الكون لم يخلق هذا الكون عبثا، وإنما خلقهم لهدف واحد وهو عبادته سبحانه وتعالى. ثم إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ودعا العباد أجمع إلى أن يتفكروا فيما خلق الله حتى يدلهم ذلك على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال تعالى مبينا أنه ينزل الآيات حتى يتفكر العباد فيما أنزل الله. فقال تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وقال تعالى مبينا أن تفصيل الآيات للخلق والعباد كذلك لأمر التفكر. فقال تعالى: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ودعا القرآن إلى التفكر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه دعوة للكفار عموما من اليهود والنصارى والمشركين أجمع، أن يتفكروا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويتأملوا في سيرته ويتأملوا في حاله وفي خلقه وفي أخلاقه وفي معاملاته مع كل البشر من الكافر والمشرك، من المنافق والزوجة والولد والخادم، وفي الحرب وفي السلم. فقال تعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبه من جنة. وقال الله وتعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإذا كان هذا هو أمر التفكر والتأمل في آيات الله تعالى وفيه ما فيه من زيادة الإيمان، فعلى العبد أن يطوع فكره ولو لحظات في ليل أو نهار، فينظر فيما خلق الله تعالى من السماوات والأرض وفي الكون أجمع. فإن الله تعالى خلق هذا الكون تسخيرا للإنسان وتذليلا له حتى ينظر فيه. فقال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فدلت تلك الآية على أن الله تعالى خلق ما في الأرض للبشر حتى ينظروا فيه ويتأملوا فيما خلق الله. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن أمر التفكر في آيات الله تعالى وفي مخلوقاته يدعو العقل إلى الإيمان بوجود الخالق سبحانه وتعالى. وإذا كان الله تعالى خلق الخلق أجمع لهدف واحد وهو عبادته سبحانه وتعالى، وإذا تفكر العقل فيما خلق الله دعاه ذلك إلى الإيمان الجازم بوحدانية الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل الأعرابي بما عرفت ربك، فقال: البعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير، وسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على السميع البصير؟ وكذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عمران بن محصن: كم تعبد؟ فقال له قبل إسلامه: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من تجعل لرغبتك ورهبتك؟ الأمور الشديدة التي تنزل بالعبد في طيلة حياته. فقال: الذي في السماء. فدل العقل والتفكر إذا تفكر المسلم في عظمة الله سبحانه وتعالى وفي جلاله وفي مخلوقاته على أن خالق هذا الكون إله واحد ينبغي أن يعبد وحده سبحانه وتعالى. فإذا سألت أين عقل الملحد الذي ينكر وجود الله سبحانه وتعالى وسألته في كربه: ما الذي ينجيك من هذا؟ لقال بكل ثقة واقتدار: إنه الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما كان المشركون والكفار مع شركهم وكفرهم إذا هاجت بهم الأموال ودخلوا فيما دخلوا فيه من الأمور العظام والأمور الشديدة، فإنهم لا يلجأون إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يلجأون إلى مناة أو العزة أو اللات أو هبل أو الأصنام أجمع، وإنما يلجأون إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا نجاهم الله تعالى مما وقعوا فيه من البلاء وصاروا في الرخاء أشركوا مع الله غيره. فقل للملحد الذي ينكر الله، ينكر وجود الله، أين عقله الذي تفكر به؟ وإنما خلق الرب تعالى عبادته وهو أعظمها، عبادته سبحانه وتعالى. وكي يتفكر المسلم فيما خلق الله تعالى، لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. كل طبيب تخوفته يد الردى، من يطبيب بطبه أرداك. كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. كل الصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. كل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك، من يقود خطاك. كل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من الذي يرعاك. كل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، من الذي أبكاك. وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، إلى آخر ما ذكر هذا الشاعر. فقال في آخره: هذه عجائب طالما أخذت بها عيناك وانفتحت بها أذناك. يا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ وهو كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ أن كان كريما فمن عليك بالبصر وبالسمع وباللسان وبالقوة وبغير ذلك مما أنعم الله عليك به، ثم تصرف هذه النعم إلى معصيته وإلى غير ما أذن الله تعالى. والله سبحانه وتعالى إذا أنعم على عبد النعمة فينبغي عليه أن يشكرها حتى تزداد: لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا فعل العبد ذلك وتفكر فيما خلق الله ونظر في نفسه ونظر إلى المريض كيف فضل الله الصحيح على المريض إلى غير ذلك مما أمر الله به، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، دل كذلك على عظمة الرب تعالى، وأن يزداد إيمانك حتى تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق وحده فتعبده وحده وتصرف العبادة إليه وحده ولا تطوع نعمه وما أنعم عليك به في معصيته، بل تكون النعم طوعا لمرضاته وعبادته. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين.